وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما

كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.